صخور صخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan. sarkaalka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka oo lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ka dhacay Muqdisho, shir Maraykanka ka dhacay oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ciidamadii sugilahaa ammaanka garoonka Muqdisho iyo Xarane marka ay Atmis isaga baxdo Soomaaliya, odayaasha dhaqanka gobolka Awdal oo ku baaqay in la joojiyo ciisada u dhexeeya laba beel oo ka aloolsan gobolka Awdal, taas oo la rumaysan yahay in Itoobiya ay ku lug leedahay. war odayaasha ay soo saareen ayaad maqli doontaan. amiirka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo jeediyay kelimad muhiim ah, warbixin ku saabsan kelimadaasi ayaad dhageysan doontaan. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. waa markariyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وصدنك بش جماد الأول سنة كون أفر بقول أفرتني شنت هجرقة، وافق سنة سدح يتوبنك بش لم يتوبنات سنة لبدا كون يسدح يلباتن كأي ميلادقة. أنكو باللون برنامجك hawlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen xaafadda Bangala ee degmada Daynila ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dhaawacay sarkaal laba xidigla ah oo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka. sarkaalka oo lagu magacaabo Axmed Nuur kuna magac dheer qalin leh ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus. fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. قباه رأي برنامج كالوحي أن طلب سلينا qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markan ku soo dhawaada xalqada 49aad ee xubinta caafimaadka oo habeen waliba aad ku dhageysataan barnaamijka dhuuxa. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Cabdulqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed kaas oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Jilib wilaayada Jubbooyinka. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح كسو دو حبنت عافيماتك عاو أو قميس أه تاريخ دون كوبا جنتاي سدح يتوبنك بشلب يتوبناد وحي سؤاشو كساب سنتهاي كنين أي دتك انت بدن استعمالان أولي يرهدو تكمل كنين كان سامنتي سكوران عافيمات دهان استعمال كيس ملسي ودي كرا محاسة تلوين أهو أتكسين إيسا بلشدا. بسم الله وما سنتها وسؤال آدي آد مهم وآه وطابن إيسو وييل دلن يرو كل وطابن إيسا كنين كان لدى تكمل إنتا ناساقا حورت مقع إيسا شيغن وعوكا كوميان كان لنا كنين كان تكمل كا وداوين لسكو صدري وعوكا كوميان باراسيتامول وعوكا كوميان كنين كلوان ديكلوفين وعوكا كوميان كنين ليرادو كافين. marka baraasitamaalku asluu ognaa hadda dhabta badan umada kuma hayo marka waxa in sharaxay rabaa labada kaniin kala uu ka kooban yahay asluu ogaan marka hore kaniinka leeyahay kafeenka saameynta uu ku leeyahay caafimaadka waxa kamida wuxuu keenaa wadna garaac wuxuu keenaa hurdalaan wuxuu keenaa qofka nerfoosan noqdo xanaaq miiran inuu kacsanaado qofka inuu dhagaha taqayla ka yartini taasuu leeyahay inuu qofka jareeyo inuu qofka deganaan la'aan ku dhacdo calaamadahaas un buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay qofka markuu kaniinka hadduu dabcan inuu gooyona calaamadaho la imaana waxaa ka mid ah walaac markuu ka tago daal madax xanuun murqo xanuun lalabo sanka xataa diifka u ceshan karin waxaas o dhan waa goorme waa markuu dabcan inuu daayo markuu waa kaniin dhib badan dhakhaatiirtan waxay ugu talagaleen arrin qaasa la qabsada uu leeyahay macnaha wuxuu leeyahay waxa loo yaqana addiction waa la qabsi uu leeyahay marka balwad ba u yaqaanaa soomaalida la qabsiga marka waa kaniin dhib badan marka dhakhaatiirtana kafeinka waxay u isticmaalaan arrimo qaas ah dadkaana arrimo uma isticmaalaan daawada kale oo ku jira oo khatarta ayadan waxaa ka mid a daawada loo yaqaana diclofinka diclofin waa kaniin anti inflammatory non inside a lahaa waa kaniin markaasna loo isticmaalo xanuun ahaana loo isticmaalaa barardejina waa loo isticmaalaa laakiin calaamihiisa waxaa ka mid ah qofkii iska cuna inuu caloosha uu boo ka dhigaayo saxarada uu ku dhejinaayo caloosha uu hawo ka gelinaayo caloosha uu ka duleelinaayo aaryo uu ka gelinaayo laabjeex boogaha caloosha inuu cuncun qar ku keenay dadka faruuryaha ay ka baranayaan inuu beerka saameyn ku yeelanayo oo inzaamyadii ALTST kulli uu wada kicinaayo madax xanuun uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay naagta uur kale maba loo ogolo sometimes waxaa dareemaysaa waxaa loo yaqaana waxaa jirta loo yaqaana birmajua colosha of fetal dectus atriosus oo maxay tahay cunugu markuu dhasho sambabkiisa inuu furmaa la rabaa laakiin isagoo caloosha hooyadu ku jiro inuu sambabka ku furma laba rabo kaniinkan wuu furaa marka waxa u daran marka xilliyada uu furaayo sambabka markii la gaaro 30 wixii ka dambeeya haddii hooyada cunto duleelka wadnuhu isku furaya marka cunugi marka isku duleela right atrium iyo left atrium isku furan yahay wuu dhalana hadhowana khatar kaniinka noocana marka waaba looma ogola naag uur leh markay tahay early stagena kaba daranba waaba kuwa abortionka loo sameeyo oo waxa waaye dhiigga aada u socodsiiye waayo kaniinka noocaasu ka koomiya marka kaniinka isaga ah brestmol lagu daray hal magaca loo bixiyay waxaa loo bixiyay tecmol waa kaniin noocaasa dhibaatooyinka aan sheego ummadda u geysanaya waxaa dhacday maalmaha ka mid a inaan maamo aan la kulmay waayeel ah oo dhahaysa kaniinka tecmol bay raadinaysaa waan weydiiyey waxaan ku dhaha hooyo kan ma iska daysaan ku dhaha qof waayeelaa tahay wadna garaac inuu kuu keenaa laga yaabaa naagaha uurka lama siiyo kaniinka amagaas waxay igu tiri hooyo kaniinkan dadkii soo saaraaba waxay u bixiyeenay tiri tecmol moolka webiga in dhex maraa lagu talagalay tiri marka waa kaniin fiicanay tiri moolka la marayaa bay tiri waxaan waa loogu talagalay marka waxaad dareemaysaa maamada waayeelka markay cunto wuxuu ka dhigayaa dhallinyaro foort taasna waa awooddaada ku keysaneed uu ku cunsiinayo marka kaniinkan waa kaniin khatara dhakhtarna ma qoro sida badan soomaaliya way iska gadataa waa kaniin dhibaato ku hayo xagga uurka xagga wadnaha xagga sambabada xagga caloosha wax oo dhan dhibaato ku yahay waxaan ummadda ugu wacyigelinaynaa kaniinkaasi inay iska dhaafaan ilaa dhakhtarun uu qoro magu mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي وهجاك خيبه هوري برنامج كان أوحيا طلب سنينة magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyay shir hal maalin socday oo loo qabtay dowladda federaalka. Shirkaas waxaa ka soo qayb galay wadamada faragelinta ku haya dalka Soomaaliya, waxaana shirka xoogiisa looga hadlay waqtiga kala guurka iyo xaaladda ay geli karto dowladda federaalka marka ay atmi sanadka soo socda guud ahaantooda isaga baxaan Soomaaliya. Shirka ayaa walaac xoogan looga muujiyey sida dowladda federaalka ay u awoodo in ay la wareegto goobaha ay faaruujinayaan shisheeyaha, iyadoo laga digay in sidii Afghanistan oo kale ay ka dhacdo waddanka Soomaaliya. Shirka waxaa hareeyay dood ku saabsan halka laga keenayo ciidamadii sugi lahaa ammaanka garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo xarunta xalana marka ay atmis isaga baxdo Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaa soo jeedisay in lagu maalgeliyo ciidamo ay sheegtay inay dhankeeda ka socdaan, kuwaas oo la wareegi kara ammaanka xarumaha shisheeyaha, laakiin warkaas ayaa noqday mid lagu qoslo oo lagu celiyay dowladda federaalka. Taliyaha dhanka amniga ee Xasan Sheekh Maxamuud Xuseen Macalin oo ka qayb galay shirka ayaa ka warbixiyey arrimaha shirka looga hadlay. بسم الله الرحمن الرحيم شلي ولبي تونكا بشا ديسمبر اي هيد ايا مقاله نيويورك شر و هوغامينا اي مدحوينه حسن الشيخ محمود ايا كفرمي او هل مالينها او دوله الصوماليا كو عزنتي سديدي لباتن دل او يسوق جرا ورور عالمي سيده يو ان تي يو ذا يو EU da iyo Arab League iyo shani labaatan dal kale oo Soomaaliya saaxiib la ah qaar aad taageero toosan u siin jiray oo amni iyo qaar aan taageero yin kale ka jirnay oo markaan aan rabnay inay taageerada amnigana ka qayb qaataan shirkaas madaxweynaha ayaa ibtitaaxay oo furay khudba qiimo badan ka jeediyay kadib waxa shirka loo qaybiyay saddex session ama qaybood oo dooda ah oo ay beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya waxa ay soo bandhigaysay qaybtii labaad waxay ahayd qorshaha meesha loo yimid oo ahaa qorshaha ay dowladda soo diyaarisay oo ahayd sida ciidamada qaranka dib loogu dhisi lahaa oo iyadana aan anigu jeer gareynayay iyo qaybta saddexaad oo ahayd qaabka dhaqaalaha iyo financing-ka loo taageerayo ciidamada qaranka oo uusna jeer gareynayay wasiirka maaliyadda saddexdaas qayb oo dooda fiican iyo engagement xooggan ay ka dhaceen ayaa shirkii waxaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeed ama communique sida ay kala guurka xaaladda kala guurka transition-ka ay howlaha wanaagsan ay ka soo qabatay oo phase-ka koowaad soo dhamaaday phase-ka labaadna maalmo gudahood la dhameystirayo iyo commitment-ka dowladdu ay ka muujisay arrimahaas atmista waxaa la gudagalay hawsha oo maaragtay communique-ga ku dheeraaday qorshihii meesha loo yimid oo ahayd arrinta security sector development ka ama dib habaynta iyo sare u kicinta ciidamada qaranka iyo maaragtay barnaamijyada ay kala timid oo ay u kala qaybisay saddex qaybood oo Englishka marka la yiraahdo now next iyo later oo ah qorshaha gaaban qorshaha dhexe iyo qorshaha fog oo runtii aan aad u fogeyn oo kulli lix sano isku noqonaya laakiin qorshayaal cadcad iyo talaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan taageerada aan filanayno u soo bandhignay sidoo kale to waxaa dawladda Soomaaliya iyana lagu bogaadiyay inay maaragtay si xil kasnima leh arrinta kala guurka ay maaragtay oo akhbarshay in markii Artemis ay ka dhamaato in ay jiri karto baahiyo in meelaha muhiimka ah oo airport-rada iyo maaragtay meelaha ay hay'adaha caalamiga ay ku shaqeeyaan inay u baahan yihiin ciidamo kooban oo amniga ka taageera meelahaas ay ajnabigu joogaan farsamadeedii iyo wixii dhameystirkeedu ay dhiman tahay in laga heshiiyo جويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا madax dhaqameedka gobolka Awdal oo kulan isugu yimid ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadaha u dhaxeeya laba beel oo walaal ah kuwaas oo ka alursan gobolka Awdal taas oo la rumaysan yahay in Itoobiya ay ku lug leedahay odayaasha ayaa kulankooda baaqan muhiimka ah ka soo saaray dagaal sokeeyo waan eedne hal joojo qabiil hubeeyo waxaanu kaga ilbaxnay dawladda Soomaaliya loo oran jiray waxay ku dambeysayna waan ognahay halaga daayo dalka in reer reer loo hubeeyo ama reer reer lagu dilo halaga ilaaliyo dawladda yaan ka imanin dadkan ayaanay ka suuragalin. Dadku weligii wada oolaya, ninna meesha uu yaalo ka guuri mayo, u deganaanaya weligii. Soomaaliduna way isdishaa, dallaan bay haddana u heshiisaa. Khasaare dagaal ayaan la gelin. Sultan Maxamuud guuleed, kow beeshiisa horta ha maqasho. Cidda xukuumadda ah ee maanta dalka haysaana ha dhegaysato waxa uu sheegay, waxa kala qabato, yaan wax kaloo siyaada lagu darin. Intaa waxaan ku dari lahaa, maalmahan inta bishan gudaheega hadalla aan qurux badnayn baa gobolkan awdal gaar ahaan xagga xeebaha naga soo gaadha. Waxaan aaminsanahay gobolkan awdal inay ummad badani degan tahay, gaar ahaan beesha Ciise iyo beesha Gedabuursi. Ilaa Boor maana Ciise loo sheegi karin, meel la iskuma sheegan karaan, ninna guur lama odhan karo. Weligoodna sida taariikhda la sheegay 170 sano in ka badan dagaalma dhex maray. Waxaan aafadii darartay ahayne dowladdii Soomaaliyeed ka tagtay, taasoo dalka oo dhan caam ka ahayd. Kolley ma dhicin dagaal la isugu faanoon isku dilay muddo intaan qiyaasayo intaa weligooda dagaalma dhex mari, mana dhex mari doona saan aamusannahay. Iskuna dili maayaan, dalkana way wada leeyihiin. Iyadana kama iman malaha beelahay, hadduuse shaydaan meel ka soo tuuray ha laga digtoonaado. Waa mawduuc ah. Ninkaa weyna xalay hadlay, warbaahintu imiga macno ma leh. Markii nin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo ay ka hadli jireen bay qiimo lahaydeen. Imiga hawsheedu way badan tahay, ragga waaweyn markaan nahayna kumaba degdegna imika. Abase ahaatee wax wax ku damqaa jira. Hormalaha Soomaali dhiig kama dheregto. Waqtigii jaahiligii waxaa la odhan jiray ninba ninku ka dhagar badan yahay yaa la karaamayn jiray. Maanta halkii baan marannaa? Hebel waa libaax, intaasoo nin buu dilay, intaas jaahiliyadii baan dib ugu noqonnay. Ninkaan waxba dilin baa imaga xishoonaya, macnaha unu nin baahin. Waa dhibintay nagaadha inagu filan. Dabkaa la shidaya, ha la daayo. Hore waxaan leenahay, ninka halkaa wax ka deeyo ka daa, Ilaahay baa wax ku siiya. War ninka halkaa wax ka deeyo ku doonabahaad, war ninka halkaa wax ka deeyo, war dhagar iyo dhimasho iyo ehel la kala dhinto intii hore iyo ay nagaga filan. Maanta markaa dukaamadii waaweynaa saxmada lahaad, sidaa markaad u eegto eed maqaayad yar oo ka soo horjeeda fadhiisato, waxaad arkaysaa saacaddiiba malaha qof baa gelaya dukaanka. Hoteeladii la waayi jiray qarka soo ka markaanka weyna qarka shan u talaabi jiray Hargeysa. Isha dhowayd baan tegay, dhulkiiyo waxa la wax joogaa unu jiray. Geela beled weyne ka yimaadaa burbure ka dhoofi jiray. Nolosha ummadda isku wada xidhan oo sidaa wada ah, war baahi iyo dhibaataa jira, dhagar baa jira, dad baa inagu kala maqan, dad baa inaga maqan. Labada dhinacba wixii hadalee turxaana ha daayaan. Ninna ciidama raari karto, nin la raari karaa ma jiro. Waxa weeyaan labada dhinacba, dhinac odhan mayno, labada dhinacba. Xitaa haddii dhinac fududaado hadal ka soo baxo, hadalka cadhe lagagama jawaabee. Waxa weeyaan waa la todoba bixiyaa. War hadallo badan baa isku dhacdhacay oo dadku diyaar ba isku ahaad mooddo. Waxa weeyaan waa nabadda inoo daaya walaalahay, oo Ilaahay inaan barino. Wixii meel kale nagaga socdouna waa inaga daa. Hadday waxa weeyaan waxani wax anagu naga bilaabmaya maayne, kulley meelo kale wax nagaga socdaani. Faa'iido laguma gaadho xumaane, waa inaga daaya. إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي حقا قيبها دنبا برنامج كبوحنا وحن قصو قادانينا كلمة مهم أهو جيديه أميركا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تيابها كلمة داسي إحن بارساند يترجمة دي دايا إذن قصو مقان وكان محسن مؤسسة والباهينيد الزلاقة أو كوهذا شافك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كجهاد قلبات كأفريكا أي باهيسي كلمة مقل إيا مقال أهو جيدنا يا شيخ إياد أخا غالي أو أميركا جماعة كلمة دان أولا داوان كارو إنكا بدان لباتان دقيقة وحو أميركا نصرة الإسلام والمسلمين كجهد لي هلك أمرا يسراع جهادك أه إيا قلبات كأفريكا كل حمري مجاهدين تا أو هرك عيا شعوب تمندقة دا إيا حكومة دا هلكاسي كجرا إيا قد دابان روشكا أغو هرين وحو شيخ إياد كهد لي قبوت فالذي سنده أغو دنبي ودمدا مالي إيا بوركينا فاسو كجي سنايين عيدا مدى حكومة دا هلكاسي كجرا إيا تاقيريد إيا تاكولا دا كهليا ملاشيات كفاقنار إيا هوستاقة دولة دا روشكا دل كمالي أو أهلك أغو دران إيا مرتقليي بيكسشادا إن دالاان تا أه إيا فاقنار إيا عيدا مدى ملتاريقة كو بيكسنايين دادك مسلمين تا أيو أميركا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شاقي إناي كدعين حسوقي أرحان درا أو بيكسدي مسلمين تدقى قلبات كدالك أمتنا المسلمة لقد بلغ الشهاد في ساحتنا اليوم مرحلة جديدة من المواجهة بعد أن سلمت حكومات الخيانة والعمالة في مالي أمدنا مسلم كأه وحو جهاد كسعود ساحتنا نقاري مانت مرحلة عصب كدب مركي حكومة ده مالي بوركينا فاس إيا نيجر أي تلدو دو ديبتين قال عصب أو أن لهن وح قيم إيا أخلاق وإي دوريان أو أنو أركين إن مصدعفين تليهين وحور مدعه مؤمنين تانا أن لسوغين إن وحان كأهن لباتو دولان كعيدة مدى مالي أو كاشانا يمليشيات كفاقنر أي كسو قادين وقويق مالي أيا كترجم يوجغ عصباء وقالي دقالكا كاسو أي كدونا يانين أي كسو عليان هيبا دلون تاي حكومة دا مالي وحان كحنها إنان دهنو إن مرحلة دا مانتا أي مريس ساحة دا مالي لبسان أو حرير حيتهي تي اوغو ديك دادا شادا بدنيد مركا لغا هدلا يشعوب تاكتا دارن اي مندقة دا كوا سودد بدن لغا لايي امنيغي اي هستين اي كتونتين غلاد اي عيدما دا مرتدين تمالي او تاغيرك هلا يفقنر وحا سروك عاي ترادا دادك كبرك عاي قريوهو دا اي معين بداي دولدها دارسكا ايغو الرادين اي قوب امني سيدا سينا اوغا فوغادي قريوهو دا اي هالكي اي كهلايين رزقي قودا حالد اي كوا جهيان كامم كقحوتيغ اي دروفت او جيسي ايانا احمد ادق وحانا اي سوغو در سمي عدلد اي دريميان اي اينا اي كسو فوغادين دادكي اي جعلايين اي دولكو دا دادك او دمي وحا اي لسعودان حسوق اي عيدا مدى مالي اي مليشيات كفاقنر كجيستين مسينا اي اربندا هالكا سو بقلال غف اي كنقدين وحدينتا وحدا وعما اي كوا قريوهو دا كبركعا كوحاهاني أيانو كتنتي دمان حيرارك إنسان كو غرنيي سورد إيا موقالد قماتك إي جيستين أيانا أهاكو أرققح بذن ضحيتها مئات من القتلى والجرحى والمهجرين في صور مروعة ومشاهد مفجعة انتهكت فيها هذه العصابات المجرمة جميع المبادئ والأعراف وتجاوزت فيها كل الحدود بوركينا فاسو إسناد درس لا أهدل كمالي تلذي سنة أي قعانتا كوهيان ملتري أفغنبيي حكومة دي تلذي هيسي أيو شيخ إياد أخالي أميركا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين شاقي إني إساقونا كردعين قوات فلاكردن أهدتك مسلمين تا لكن وحو شاقي شيخا إن عيدا مدى مالي إيا بوركينا فاسو إي تاقيرا ذاكيه لأي فقنر أي سي أذك أغو هرتاقين عيدا مدى مجاهدين تا أو ديقاي وعذرا أذك أو أيكو دفاعيان كرامة مسلمين تا ولم يكن الوضع أحسن حال في منطقة بوركينا فاسو فقد خطت حكومة تراوري خطوات واسعة في التنكيل والتقتيل والتشريد في حالة كجرة بوركينا فاسو كما ونك سنة مالي حكومة تراوري أيا قادي تلابوي نهر له أيكو قماديسو كنا بركعين يسو شعوب تمندقة دا ميدت كبقل القفو السوق جررق إيا الدمر أيانا كو كلافر دي سوقيا دا إيا تولوين كجيبو كارما زنقو إيا جايب حسوق كستقور دعانا وحاودت كديغان كأوغي سنة داوعي أدكتاي إنو بوكسدو laakiin dhinaca kale ma ahayn dhaqdhaqaaqyada ay wadeen maleeshiyaadkan iyo tallaabooyinka ay ku gumaadayeen dadka muslimiinta ah safar sahlan iyo dalxiis raaxa ah waxay kala kulmeen maleeshiyaadka xamladan noocyada cadaabka argagaxa iyo jabqaraar oo kaga yimid gacmaha mujaahidiinta kuwaasoo weli dhigaya wacdaro adag oo ay ku difaacayaan mustadcafiinta kagana xoreynayaan dulmiga waxa ay dhimbisha jihaadka gubtay wejiga xamladan hororka ah iyadoo ku beegsatay kaati safaari muduudu kuwakuuru gaawa asharaan niyaftuunti jiibu iyo meelo kaloo badan waxayna howlgalladaasi beegsaday cadowga isugu jiraan kamaa'in qaraxyo iyo duqeymo cadowgana waxaa gaaray khasaa'ir nafeed iyo kuwo maadi oo aad u badan ciidamada islaamka waxa ay nolosha dhaafiyeen boqolaal askari oo cadowga ka tirsan taasina waxa ay duruus cizi iyo sharaf ah tusisay cadowga muslimiinta jihaadka ka fadhiyana waxa ay ku beertay dhiiranaan iyo geesinimo howlgallada ay mujaahidiintu fuliyeen waxa ay dadka oo dhammi u caddaysay in rumaynta allaah yaqiinta nasrigiisa iyo sabar iyo in lagu sugnaado culaysyada ay yihiin shidaalka hurinaya dagaalkan awoodda maadiguba haba kala duwanaatee tiraduna ha kala badnaatee waxaa ku dhaboobay hadalka allaah guusha bixiya kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan bi'idni illah wallaahu maca assaabiriin kelimada cusub oo ay baahisay mu'asasada azallaaqa uuna jeedinaya amiirka nusratu lislaam walmuslimiin sheekh iyaad ah khaali wuxuu ku diray fariimo jihooyin kala duwan ku socda tan koowaadna waxay ku wajahan tahay ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalamaya furiimaha maali niger iyo burkina faso walaa yasacunaa fi hadihi lkalimaat ilaa an nuwajjiha jumlata min alrasaa'il ilaa jihaatin mutacadida waxaanu halkan ka diraynaa dhowr fariin oo ku kala socda dhinacyo kala duwan midda koowaad waxa ay ku socotaa walaalaheenna mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furiimaha maali burkina faso niger iyo meelaha kale waxaan ku leenahay waxaan idinkugu hambalyaynaynaa waxaad waabariisateen marka loo barbardhigo waxa ay dadku ku waabariisteen hambalyo ayaan idin leenahay sida aad ula sabarteen oo aad u waajahdeen cadowga ugana hortagteen ahlu sharta addoommaha u ah shahwada iyo khamriga waxaan idinkugu hambalyaynaynaa guulaha waaweyn ee aad ka soo hoyseen dagaalka ka dhanka ah ummadaha kufriga iyo sharta allaha idinka aqbala jihaadkiinna hana u naxariisto shuhadadiina dhaawacyadiinna ha bogsiiyo maxaabiista nagala haystana allaha inoo soo daayo ku sugnaada xaqa oo ku sabra waddadan jihaadka iyo istishaadka isaga ayaad ku gaaraysaan cizi adduun iyo sharaf aakhiro waxaan idinkugu bishaaraynaynaa in tiro badan oo ka mida walaalihiinna mujaahidiinta ay ku soo biireen guutooyinka istishaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta si ay dhagaxdhig ugu noqdaan difaaca islaamka iyo muslimiinta hormuudna ugu noqdaan dhowritaanka xurumaadka islaamka ee u soo degdega una soo kala dheereeya ku soo biiritaanka kolonyadan barakaysan allaah waxa uu yidhi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فرينتي سلباد وحو شيخ اياد اخالي ادري شعوبة مسلم كاه يكونول منطقة قلبيتك افريكا وحونا اغو باقي اني فلقة ككعان كان هرتغان عدو ودو لانك كوه شرف كوضا اسنا قرب تاغان ويلشو ذا مجاهدين تاه وكان علينا لزاما في هذا المقام ان نتوجه برسالة مختصرة إلى إخواننا المسلمين من شعوب هذه المنطقة على مختلف أعراقهم وألوانهم وحان هل كان فرين كوبان أقدرين شعوب مسلم كأهي كنا المنطقة دمان تود سيكستو يوكل دوانتهي جنسية دهودا مدب كودا يلوق دودا وحان كل نهي ولا لها الله درتي أنكو ولا لونيو عدو غمان توحا أويدين كو هند ديا وحولي بواده ستان أو أهنف مال إعردي وحا إنتا سيئو لميكوين والدين تينا إي ألاك عبسادة أدوميهي اللو oo ajiiba awaamiirta ay idin siinayaan allaah iyo rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam allaah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun wa qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam شاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رسولك صلى الله عليه وسلم وحاويري كل جهاد مشركين تمالكين نفتين إيا أفكين وما هبونا قفك أولوكي سوغري عدوغا hantidiisana boobay sharafkiisana ku tuntay inuu meel iska fadhiista isagoo qabow, himmadiisuna hoosayso, shucuurtiisuna qabowdahay. Walaalaha muslimiinta ahow, waajibka uu diinkiinnu idin saaraya maanta waxa uu yahay inaad u kacdaan ka hortaga cadowga hororka ah, idinkoo adeegsanaya awood weliba oo aad haysataan. Waana inaad si dhab ah u garab istaagtaan walaalihiinna mujaahidiinta ah, oo aad ku taageertaan naf iyo maal, iyo sidoo kale oraahda, iyo inaad qalbiga uga ducaysaan. Allah waxa uu yidhi: yaa ayyuha alladhiina aamanuu kunuu ansaar Allah kama qaala ciisa ibnu maryama lilxawaariyiina man ansaari ila Allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru Allah فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين مرء شيخ إياد أخالي لها اللايي حكومة ذها كجرة من دقادة قلبات كأفريكا قارهان مالي بوركينا فاسو إيا النايجر أيوشاقي إنا نيمر نبا أبوذي الدونين إنا يعربتران جهات كي مجاهدين تا وحو شاقي إن كبادن طبنان سنكوهر أي كاشدين دولة دا فرنسيس كي يكوهر هالقلبات كا maantana ay bixeen iyagoo jab iyo hoog jiidaya mujaahidiintana aanay u kordhin waxaan ka ahayn in awoodooda xoogaysato taxaalufka cusub ee ay dowladaha mandiqada la sameysteen ruushka ayuu sheekh iyad akhali tilmaamay inuu waxba ka duwanaan doonin kii faransiiska iyaguna ay jabi doonaan mujaahidiinta iyo muslimiinta oo iskaashanayana ay libinta dambe yeelan doonaan ugu dambeyntii kelimada cusub ee uu jeediyay sheekh iyad akhali amirka jamaacada nusratul islaam wal muslimiin wuxuu kula hadlay muslimiinta falastiin gaar ahaan reer gaza isagoona ugu bishaareeyay inay guusha yeelan doonaan loogana baahan yahay inay sabarka iyo sugnaanta sii joogteeyaan ummatana al muslima inna min al waajib alayna an nuqasima ikhwanana wa ahalina fi falastiin aalaamahum wa amalahum wa an nusharikahum ahzaanahum wa atraahahum ummadda islaamka ahow waajibkanna saaran waxa uu yahay inaan la qaybsano walaalaheenna iyo ehelkeenna falastiin xanuunka ay dareemayaan iyo rajada ay leeyihiin waana inaan la wadaagno murugadooda iyo culayska ay ka dareemayaan xamlada sahyuuniyadda ee ku socota toddobaadkii sagaalaad reer ghaza cadowga gudaha u soo galay jiida ghaza ayaa sidoo kale fulinaya duqeymo indha la'aan ah oo hadaf ka dhiganaya ilmaha dhiciska ku dhashay haweenka uurka leh iyo waayeelada xamlada gumaadka ee uu cadowgu wada ayaana ka dhigtay masaajidda, iskuullada iyo isbitaalada ahdaaf askari oo la beegsanayo, iyadoo ay arrinkaasi ka aamusan yihiin dowladaha sida beenta ah ugu nisba sheegta Islaamka, halka awoodaha kufrigana ay isgarab taageen yahuudda dagaalka kula jirta kooxaha jihaadiyiinta iyo reer ghaza oo idil. Waxaan ugu bishaaraynaynaa ehelkeenna iyo walaalaheenna ku nool si guud falastiin iyo si gaar ah ghaza in dhibaatada ay wajahayaan ay tahay saansaan bishaaro oo ka dhigan guul soo socota allah idinkii. Qabweynidii cadowga yahuudda waxa ay ku dul burburtay sabarkiinna iyo sugnaantiinna caalamka oo dhammina waxa uu aad uga yaabay duufaantiina ballaarneed uu daadkeedu qaaday mucaskaraadkii cadowga ee dhufeesyada adkaa iyo deegaanada ay ku noolaayeen yahuudda walaalaha la ah daanyeerada iyo doofaarada, sidoo kalena la tagtay teknolojiyadii cadowgu ku sheegayay inaan laga adkaan karin iyo ciidamada aan la jabin karin. Allah ayaa idin makaniyey cadowgiinna, qalbigoodana argagax ku tuuray, qayb ayaad disheen, qaybna waad soo qafaalateen, ee ha daciifina hana murgina, idinka ayaa sarreyn doonna haddii aad mu'miniin tihiin. Bishaaraysta oo khayr rajeeya, farajku waa uu dhow yahay allah idinkii. Allah waxa uu yidhi: am xasibtum an tadkhulu ljannata walammaa ya'tikum mathalu alladhiina khalu mathalu alladhiina khalu min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصرة الإسلام والمسلمين أي كم ده جماعات كجهادية أهي هوستغ أرورينها القاعدة وحين كهر قلان ودمد سحرها إيا ساحل كأفريكا ورباه النظر هالقلبات كأيان قتل ما مجمع عدن إني تهيميد أود له oo ka holgasha ku dhawaad shan dal oo ka mid ah galbeedka Afrika, isku dayo dhowr ah oo ay reer galbeedku ku doonaayeen in ay ku burburiyaan jamaacadan jihaadiga ah ayaa fashilmay, waxaana ay ka qaaday dhiifoonaan iyo awood hor leh iyadoo isku ballaarisay masaaxada galbeedka Afrika, dadkana ku dhex faafisay tawxiidka iyo jihaadka, taasoo u fududeysay inay safkeeda ku soo biiraan kumanaan dhalinyaro mujaahidiin ah oo naawilaya inay arkaan ummadooda oo xor ah, sharciga Allahna isku dhaqaysa. wad maasantaa muxsin gudahna caawa halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا